سورة القارعة. سورة القارعة. يلا ركز معي. أيوة ردد معي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك؟ وما أدراك؟ ما القارعة؟ ما القارعة؟ ما القارعة؟ يوم يكون يوم يكون يوم يكون يوم يكون يوم يكون الناس يوم يكون الناس ليس يوم يوم خطأ يوم يا الياء مفتوحة يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المبثوث المبثوث المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن كالعهن كالعهن كالعهن ايه مع بعض كالعهن كالعهن كالعهن كالعهن المنفوش المنفوش المنفوش المنفوش فأما فأما فأما فأما من ثقلت من ثقلت فأما من ثقلت موازينه موازينه موازينه موازينه فهو فهو في عيشة في عيشة راضية راضية فهو في عيشة فهو راضية راضية وأما وأما من خفت من خفت موازينه موازينه فأمه فأمه فأمه فأمه هاوية هاوية هاوية ها ها هاوية هاوية وما أدراك وما أدراك ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي أخرج لها ما هي ما هي نار حامية حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءتكم لم تعجبني الآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم لاحظ سوف نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع القارعة لاحظ كيف نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة أحسنتم ولكن بعض التلاميذ لم يقرأوا أريد قراءة جماعية الرحيم القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي ليس هي هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية أحسنتم قفوا يلا أنا أقرأ الآية الأولى ثانية أنتم تقرؤون الثانية يلا ابدأوا أنتم اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقرأ القارعة واحد اثنان ثلاثة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي نار حامية أحسنتم اجلسوا يلا قراءة جماعية للسورة واحد مع بعض نقرأها مرة واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة عد ماذا قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما هي نار حامية. وما أدراك ما هي نار حامية. نعم أحسنتم.